إذا ناصح ولي الأمر إنما يناصحه فيما بينه وبينه دون أن يفتح باب فتنة. قال قد كلمته يعني بيني وبينه سرا ولم أكن لأفتح باب فتنة بحيث أني أنكر عليه علانية. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال باب قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه. عثمان بن من؟ بن الهيثم. نعم أحسن الله إليكم. قال حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال لقد نفعني الله بكلمة أيام الجمل لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارسا ملك ابنة كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال حدثنا أبو من؟ قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حسين قال ما هو حسين؟ أبو حسين يعني أبو الثعلب، هذا ما هو حسين، هذا أبو حصين. أحسن الله إليكم. أبو الحصين هذا أبو أذنين، هذا أبو ذنب. أبو الحصين هذا الثعلب وحاشاه أن يكون هو. نعم أحسن الله إليكم. لا تصحف في الأسماء، اقرأ. قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة بعث علي عمار بن ياسر رضي الله عنهما وحسن بن علي فقدم علينا الكوفة فصعد المنبر فكان الحسن بن علي رضي الله عنهما فوق المنبر في أعلى وقام عمار أسفل من الحسن فاجتمعنا إليه فسمعت عمارا يقول إن عائشة رضي الله عنها قد سارت إلى البصرة ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي. وبه قال باب هذا في زمن الجمل، في زمن فتنة الجمل، نعوذ بالله من الفتن، حين قتل عثمان رضي الله عنه. وأنا أكره الكلام في هذا الأمر لأنه أمر قد مضى ولا يتكلم فيه، وما كنت لأذكر لكم اسم الأمير لولا أن هذا الحديث قد جاء. الأمير الذي قيل لأسامة بن زيد ألا تنكر علي؟ قال قد فعلت دون أن أفتح بابا. من هو؟ عثمان رضي الله عنه. حين ولى بعض قرابته، حين ولى بعض قرابته بعض الأمور، كما ولى مروان من الحكم بعض الأمور، وكان مروان يتصرف من عند نفسه بأمور سيئة يجر مغبتها على أمير المؤمنين عثمان. وعثمان أحسن الظن في مروان، أحسن الظن فيه، ومروان كان يعني لم يكن بذاك. فكلم الناس أسامة قالوا أنكر على عثمان. قال قد كلمته دون أن أفتح باب شر، دون أن أفتح باب فتنة كما قلنا. قتل عثمان رضي الله عنه حين خرجت الخوارج عليه، قتلوه مظلوما رضي الله تعالى عنه، قتلوه مظلوما شهيدا كما بشره النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي مضى معنا حديث عبد الله بن قيس الأشعري، قال بشره بالجنة ومعها بلوى تصيبه، ومعها بلوى تصيبه، فأصابته البلوى. قال الله المستعان. وقد ذكر أهل السير كما ذكر ابن العربي وغيره في كتابه العواصم من القواصم أنه حين حوصر مظلوما رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال له نبينا صلى الله عليه وسلم حاصروك يا عثمان؟ قاتلوك؟ قال نعم يا رسول الله. قال إن شئت نصرت، إن شئت نصرت، جاءك النصر من عند الله، وإن شئت أفطرت عندنا الليلة، وإن شئت أفطرت عندنا الليلة، يعني تموت. فأصبح صائما، وما كان يلبس الإزار، ما كان يلبس السراويلات، كان يلبس الإزار، يعني تحت القميص يلبس الإزار. فلبس يومئذ السراويلات وشد المئزر حتى لا ينكشف إذا قتل رضي الله عنه، لأنه إن سقط وكان يلبس الإزار ربما كشفت عورته، لذلك لبس السراويلات. فدخلوا عليه وقتلوه ظلما وعدوانا، وأصبح صائما، أصبح يومئذ صائما، وقال لأهله بأنه صائم ولعله يفطر في دار الآخرة وقتل بعد العصر وهو صائم مظلوم محتسب رضي الله عنه، ولا والله ما على وجه الأرض مثله يومئذ رضي الله عنه. وقتلة عثمان كانوا من كبراء القبائل، كانوا رؤساء القبائل، وما كان علي يستطيع أن يأخذهم لمكانتهم ومنعتهم من قومهم. وخرجت عائشة وليتها ما فعلت، ندمت رضي الله عنها، كانت إذا ذكرت يوم الجمل قالت ليتني مت قبل ذلك اليوم بعشرين عام، ليتني مت قبل ذلك اليوم بعشرين سنة تقول رضي الله عن أمنا عائشة. وخرج الطلحة والزبير معها يطالبون بدم عثمان، يطالبون بدم عثمان. فخرجوا إلى البصرة من المدينة إلى البصرة، وعلم علي، وكان علي في المدينة، فخرج على إثرهم وليته ما فعل، لكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فخرج إلى الكوفة لأن أهل الكوفة كانوا يميلون إلى علي، وأهل البصرة كانوا يميلون إلى طلحة والزبير. فأرسل علي ابنه الحسن بن علي وعمار بن ياسر كما في هذا الحديث، فدخلا على أهل البصرة ثم على أهل الكوفة لينصحوهم ويأمروهم بأن يتمسكوا بغرز إمامهم يعني علي رضي الله عنه وأرضاه. فرقيا المنبر، رقيا من هما؟ الحسن وعمار كما في هذا الحديث. فكان الحسن في أعلى درجة في المنبر لأنه ابن رسول الله، لأنه ابن رسول الله خلافا لعمار، فلمكانته وعلو منزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو سبطه ابن بنته، رقى إلى أعلى درجة. وعمار احتراما للحسن وقف أسفل منه بدرجة وخطب الناس وقال والله أشهد أن عائشة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، هي زوجه وحبيبته صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها في الدنيا وفي الجنة، لكن الله ابتلاكم بها لينظر أإياه تطيعون أم هي، الله امتحنكم بها، ابتلاكم يعني امتحنكم لينظر هل إياه تطيعون، هل تطيعون الله عز وجل فتأخذون بغرز إمامكم علي رضي الله عنه، أو تطيعونها، هي والله من أهل الجنة وهي حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنا يقول أعد الحديث يا بني. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين قال حدثنا أبو مريم عبد الله بن زياد الأسدي قال لما سار طلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم إلى البصرة، رضي الله عنهم، نعم، عنهم إلى البصرة، بعث علي عمار بن ياسر وحسن بن علي رضي الله عنهم، فقدم علينا الكوفة، فصعد المنبر فكان الحسن بن علي فوق المنبر في أعلى، وقام عمار أسفل من الحسن، فاجتمعنا إليه، فسمعت عمارا يقول إن عائشة رضي الله عنها قد سارت إلى البصرة، ووالله إنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله تبارك وتعالى ابتلاكم ليعلم إياه تطيعون أم هي، يعني ابتلاكم بها، اختبركم بها لينظر هل تطيعون الله أو تطيعونها هي رضي الله عنها، فهي ابتلاء وإن كانت هي من أهل الجنة لأنها جاءت في ذلك اليوم. على كل حال ما نريد أن نطيل الكلام في الفتنة، نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال باب، قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا ابن أبي غنية عن الحكم عن أبي وائل قال قام عمار على المنبر، على منبر الكوفة، فذكر عائشة رضي الله عنها وذكر سيرها وقال إنها زوجة، وذكر مسيرها وقال، أيوة مسيرها ليس سيرها، أحسن الله إليكم، قال وذكر مسيرها وقال إنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكنها مما ابتليتم، يعني ابتليتم بها رضي الله عنها، نعم أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا بدل بن المحبر قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمرو قال سمعت أبا وائل يقول دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار رضي الله عنهم حيث بعثه علي إلى أهل الكوفة يستنفرهم فقال: ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من إسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت. فقال عمار: ما رأيت منكما منذ أسلمتما أمرا أكره عندي من إبطائكما عن هذا الأمر. وكساهما حلة حلة ثم راحوا إلى المسجد. نعم، جاء أبو موسى الأشعري وأبو مسعود البدري الأنصاري يزوران عمارا فقال: والله ما كرهنا منك شيئا منذ أسلمت، فعالك كلها حسنة وسجاياك كلها جميلة، ما كرهنا منك عملا منذ أسلمت إلا هذا العمل أنك دخلت في هذا الأمر، يعني صرت مع علي ودخلت في الفتنة، لأن أبا موسى وأبا مسعود كانا قد اعتزلا الفريقين، كانا قد اعتزلا الفتنة، لم يكونا مع علي ولا مع معاوية، اعتزل الفتنة. وقلنا الصحابة كانوا ثلاثة أقسام، فقسم كانوا مع علي لأنهم يرون أن طاعة الله في ذلك، لأن الله يقول: فقاتلوا التي تبغي، فيرون أن الحق مع علي، وأن معاوية رضي الله عنه بغى على علي فوجبت نصرة علي. وطائفة دخلت مع معاوية كعمر بن العاص رضي الله عنه، سواء دخلت طوعا أو كرها، طوعا كعمر، كرها كعبد الله بن عمرو. عبد الله بن عمرو كره أن يكون مع معاوية، لكن أجبره أبوه وذكره بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لعبد الله بن عمرو: أطع أباك، أطع أباك. قال: ألم يقل لك النبي صلى الله عليه وسلم أطع أباك؟ أنا آمرك أن تخرج معنا. قال: نعم، أمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطيعك، أخرج معكم، لكن لا والله لا أقاتل، لا أقاتل مسلما أبدا، ولا أرفع سيفي في وجه مسلم. فخرج ولم يقاتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه، رضي الله عنهم كلهم. إذن هاتان طائفتان، طائفة رأت الحق مع علي ودخلت، وطائفة دخلت مع معاوية، وطائفة رأت أن هذا القتال فتنة، أن الأسلم أن تعتزل الفريقين. فكان منهم أبو مسعود البدري وأبو موسى وأبو بكرة رضي الله تعالى عنهم وأسامة بن زيد وعبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص، كل هؤلاء اعتزلوا الفريقين وقالوا: هذه فتنة لا ندخل فيها. فجاء هذان الصحابيان الجليلان أبو مسعود وأبو موسى ودخلا على عمار، قال: والله ما كرهنا منك عملا منذ أسلمت إلا هذا العمل، كيف تدخل في الفتنة؟ فقال: والله وأنا ما كرهت من عملكما شيئا منذ أسلمتما إلا هذا العمل، كيف تتبطؤون في نصرة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم والحق معه؟ فما كرهت من عملكم شيء إلا هذا العمل. لكن مع ذلك كل منهما يعذر الآخر، لأنه يعلم أنه مجتهد، يعني عمار عذرهما وهما عذراه. نعم، أنا كرهت منكما هذا العمل، لكن أعذركما، عملكما باجتهاد، وهما لسان حالهم ذاك الحال: نحن كرهنا منك دخولك في الفتنة، لكن أنت مجتهد فنعذرك. ولذلك كساهما حلة حلة، يعني ألبس كل منهما ثوبا جديدا، معناها أنه راض عنهما. قال لهما: روحا به إلى المسجد، يعني هذا الثوب الجديد، هذه الحلة الجديدة، تروحان به إلى الجمعة. فأهدى لهما هدية. وقد قلت لكم بالأمس أن كثيرا من الصحابة كان متوقفا، لأنه كان يرى أن الحق غير ظاهر. فلما قتل عمار ندم بعضهم أن لم ينصر عليا، لأنه ظهر من كان الحق معه ومن كان بغى على الآخر، لأن النبي يقول صلى الله عليه: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، ويح عمار تقتله الفئة الباغية. ولذلك لما قتل عمار بين الصفين أمسك بعض أهل الشام عن القتال، فقال معاوية: ما لكم؟ قالوا: قتل عمار. قال: فماذا؟ فكان ماذا؟ يعني وش اللي صار؟ قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقال: أنحن قتلناه؟ نحن ما قتلناه، إنما قتله من أخرجه، إنما قتله من أخرجه، يعني عليا هو اللي خرجوا معه، إذن هو الذي عرضه لرماحنا علي هو الذي قتله، نحن ما قتلناه. فطارت هذه الكلمة في الجيش، قالوا نعم والله احنا ما قتلناه، هو اللي طلعه، احنا شو نشغل، هو الذي ألقى به في على رماحنا. فلما كانوا عائدين إلى الشام، كان معاوية رضي الله عنه يسير وهو على راحلته، وبجواره عمرو بن العاص، وبجواره عبد الله بن عمرو، وعبد الله متألم جدا. فقال لأبيه: أما والله إني لسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. فقال عمرو لمعاوية: أما تسمع ما يقول هذا؟ قال: ألا تكف عنا مجنونك؟ ألا تكف عنا مجنونك؟ أنحن قتلناه؟ إنما قتله من أخرجه، نحن ما قتلناه. لما بلغت القالة علي رضي الله عنه قال: قولوا لابن هند: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل حمزة؟ هو الذي أخرجه، هو الذي أخرج حمزة معه، أكان هو الذي قتله؟ على كل حال هي فتنة حصلت، ولولا أن البخاري ذكر هذه الأمور لكرهنا أن نذكرها، لكن طالما أن البخاري ذكرها صار لزاما علينا أن نبين بعض الأمور مع التماس العذر للفريقين. والله سمى الفريقين مؤمنين، والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الفريقين مؤمنين، فقال الله في كتابه العزيز: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فسمى كلا الطائفتين مؤمنين، فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. فسمى الله الفريقين بالمؤمنين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تمرق مارقة في أمتي على حين اختلاف في الأمة تقاتلهم أولى الطائفتين بالحق، يعني كلا الطائفتين في الحق لكن أحدهما أولى بالآخر. فرضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. نحن لا نسأل عنهم ولا عن أعمالهم، إنما كل منا في قبره يسأل عن عمله. اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن شقيق بن سلمة قال: كنت جالسا مع أبي مسعود وأبي موسى وعمار رضي الله عنهم، فقال أبو مسعود: ما من أصحابك أحد إلا لو شئت لقلت فيه غيرك، وما رأيت منك شيئا منذ صحبت النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من استسراعك في هذا الأمر. قال عمار: يا أبا مسعود، وما رأيت منك ولا من صاحبك هذا شيئا منذ صحبتما النبي صلى الله عليه وسلم أعيب عندي من إبطائكما في هذا الأمر. فقال أبو مسعود وكان موسرا: يا غلام، هات حلتين. فأعطى إحداهما أبا موسى والأخرى عمارا وقال: روحا فيه إلى الجمعة. وبه قال: باب إذا أنزل الله بقوم عذابا. وبه قال: حدثنا عبد الله بن عثمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا يونس عن الزهري قال: أخبرني حمزة بن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم، ثم بعثوا على أعمالهم. أصاب العذاب من كان فيهم، يعني البر والفاجر. إذا أنزل الله عذابا في أمة، العذاب لا يكون على أهل الفجور، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل العذاب إذا نزل ينزل على الجميع، لكنهم يبعثون على أعمالهم ونياتهم يوم القيامة. فمن كان محسنا جوزي على إحسانه، ومن كان مسيئا بعث على عمله. ولذلك حين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هلاك بعض طوائف أمته، قالت أم المؤمنين: يا رسول الله، فيهم سوقتهم ومن ليس منهم؟ قال: يبعثون على نياتهم، يبعثون على نياتهم. الآن لما يأتي بعض أنواع العذاب كالفيضانات والسيول والبراكين، فتهلك أمم يهلك فيها الصالح والطالح. نعم، إذا بعث الله العذاب قد يهلك الصالح والطالح، لكن يبعثون يوم القيامة على نياتهم. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم للحسن بن علي رضي الله عنهما: إن ابني هذا لسيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. نعم، هذا لما رقى النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأخذ معه الحسن بن علي رضي الله عنهما، وكان الحسن طفلا صغيرا، لأن الحسن كان ابن 5 سنين حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا قبل ذلك، يعني ربما كان عمره 4 سنين أو 3 سنين أو كذا، الله أعلم. المهم أخذ بيده ورقى على المنبر وقال للناس: إن ابني هذا ابني، جعل الحسن ابنا له مع أنه ليس ابنه، هو ابن بنته، لكن ابن البنت ابن، كما أن الله جعل عيسى من ذرية إبراهيم مع أن عيسى ليس له أب، نسبه بإبراهيم من قبل مريم من قبل أمه، ومع ذلك عده من ذريته، فابن البنت ابن وإن كنت لا ترثه ولا يرثك. فقال صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد، وهو والله سيد، بل هو وأخوه سيدا شباب أهل الجنة، حسن والحسين رضي الله عنهما سيدا شباب أهل الجنة. فرق المنبر وقال: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح على يديه بين فئتين عظيمتين من المؤمنين، يعني سماهما مؤمنين، والفئتان العظيمتان هما طائفة جماعة علي وجماعة معاوية، لأن علي رضي الله عنه حين استشهد بايع الناس أهل الحل والعقد بايعوا الحسن، فكانت بيعته صحيحة لأن أهل الحل والعقد بايعوه، وهو أولى بالخلافة من معاوية رضي الله عنهما وأفضل. فخرج عليه معاوية رضي الله عنه وأتى بجيوشه من الشام، وخرج الحسن بجيوشه، وكانت جيوشه لا يرى أولها ولا آخرها، جيوش الحسن أتى ببشر كعدد الرمال، تنظر من الطرف إلى الطرف لا تأتي بأوله ولا آخره، وكما يقول هو كانت جماجم العرب في يده رضي الله عنه، لكنه آثر الآخرة على الدنيا، ولو شاء قاتل على الملك، وهو أولى بالخلافة من معاوية والله الذي لا إله غيره، لكنه آثر الآخرة على الدنيا وترك الخلافة وتنازل لمعاوية رضي الله عنه. فلما التقى الجمعان وإذا بالحسن عنده جيوش كالرمال، فقال معاوية رضي الله عنه: من لي بالنساء والأطفال إذا تقاتل هؤلاء مع هؤلاء؟ والله لا يموت رجل منهم إلا وقتل رجلا منا، ولا منا إلا وقتل رجل منهم، يعني على الأقل كل واحد يقتل واحد أقل شيء، فيموت آلاف مؤلفة من المسلمين، حقن الدماء أولى. فأرسل من عنده رجلين يعرض على الحسن بن علي الصلح والتنازل، والله كان يستطيع الحسن يقول: لا والله خليه يتنازل لي، يبغى الصلح هو يتنازل لي، يريد حقن الدماء خلاص هو يتنازل، أنا الخليفة الذي انعقدت له البيعة أنا أولى منه، ليش أنا أتنازل؟ لكنه آثر الآخرة على الدنيا رضي الله عنه، لكنه آثر ما عند الله، وهكذا هو ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتنازل لمعاوية رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وذكر هذا الحديث قال: سمعت أبا بكرة يقول سمعت النبي، لأن الحسن ما يذكر، كان طفلا ما يذكر، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابني هذا سيد، ولعل الله أن يجمع على يديه بين فئتين عظيمتين من المؤمنين. فجمع الله على يدي الحسن رضي الله عنه بين جماعتين عظيمتين من المؤمنين، ولذلك سمي ذلك العام بعام الجماعة، بعام الجماعة، لأن الأمة اجتمعت بعد طول فرقة، فرقة دامت أكثر من 5 سنوات منذ أن قتل عثمان رضي الله عنه إلى ذلك اليوم، أكثر من 5 سنوات ونصف والأمة في قتال، فأصلح الله بين الأمة على يدي الحسن رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ورضي الله عن سائر الصحب. اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسرائيل أبو موسى قال: ولقيته بالكوفة جاء إلى ابن شبرمة فقال: أدخلني على عيسى فأعظه، فكأن ابن شبرمة خاف عليه فلم يفعل. قال: حدثنا الحسن قال: فكأن ابن شبرمة، أحسن الله إليكم، قال: فكأن ابن شبرمة خاف، فكأن ابن فكأن ابن شبرمة نعم. خاف عليه فلم يفعل. وبه قال حدثنا الحسن قال لما سار الحسن بن علي رضي الله عنهما إلى معاوية بالكتائب قال عمرو بن العاص رضي الله عنهما لمعاوية أرى كتيبة لا تولي حتى تدبر أخراها. قال معاوية من لضرار المسلمين؟ فقال أنا. فقال عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سمرة نلقاه فنقول له الصلح. قال الحسن ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه. من الحسن بن علي؟ حسن بن علي قال سمعت أبا بكرة، لأن الحسن نسي كان طفلا ما يذكر هذه القصة مع أنه كان على المنبر مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن طفل صغير لا يتذكر، فيروي عن أبي بكرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه رواية صحابي عن صحابي، أبو بكرة صحابي يروي عنه الحسن وهو صحابي صغير. قال سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال بين النبي قال ولقد سمعت أبا بكرة رضي الله عنه قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن رضي الله عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو وأخبرني محمد بن علي أن حرملة مولى أسامة أخبره قال عمرو وقد رأيت حرملة قال أرسلني أسامة إلى علي وقال إنه سيسألك الآن فيقول ما خلف صاحبك؟ فقل له يقول لك لو كنت في شدق الأسد لأحببت أن أكون معك فيه، ولكن هذا أمر لم أره فلم يعطني شيئا، فذهبت إلى حسن وحسين وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. وابن جعفر فأوقروا لي راحلتي. أحسن الله. وبه قال باب إذا قال عند قوم شيئا ثم خرج فقال بخلافه. وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر رضي الله عنهما حشمه وولده فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيع الله ورسوله وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع أعظم أحسن الله إليكم. قال وإني لا أعلم غدرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصلة بيني وبينه. وبه قال يعني عبد الله بن عمر جمع أولاده وقال نحن بايعنا يزيدا، لأن ابن عمر كان ممن بايع، والحسن وابن الزبير وابن عباس كانوا ممن لم يبايعوا، ولذلك كانوا يرون أنه لا بيعة له في أعناقهم، بخلاف عبد الله بن عمر يرى أن يزيد له بيعة في عنقه، لأنه بايعه حين جاء معاوية إلى المدينة مر معنا وسيأتي معنا، وأخذ البيعة بالقوة لابنه. فابن عمر كان ممن بايع، والحسن والحسين، الحسن كان قد توفي، الحسين وعبد الله بن الزبير وجماعة كانوا ما بايعوا، أبوا أن يبايعوا يزيد، ولذلك لما خرج الحسين كان يرى أنه ليس له بيعة في عنقه وأن بيعة يزيد من عقدت، بخلاف ابن عمر فكان بايع، ولذلك جمع أولاده وخدمه وعبيده وقال إنا بايعنا هذا الرجل، وليس غدر أعظم من غدر رجل يبايع إماما ثم يخفر بيعته، وإني والله لا أعلم رجلا منكم خفر بيعته إلا كان ذلك الفيصل بيني وبينه، يعني ذاك الفراق بيني وبينه. نعم. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو شهاب عن عوف عن أبي المنهال قال لما كان ابن زياد ومروان بالشام وثب ابن الزبير بمكة ووثب القراء بالبصرة فانطلقت مع أبي إلى أبي برزة الأسلمي حتى دخلنا عليه في داره وهو جالس في ظل علية له من قصب فجلسنا إليه فأنشأ أبي يستطعمه الحديث فقال يا أبا برزة ألا تعلم ما وقع فيه الناس؟ ألا تعلم أو ألا ترى؟ أحسن الله إليكم. فقال يا أبا برزة ألا ترى ما وقع فيه الناس؟ فأول شيء سمعته تكلم به أنه قال إني احتسبت عند الله أني أصبحت ساخطا على أحياء قريش، إنكم يا معشر العرب كنتم على الحال الذي علمتم من الذلة والقلة والضلالة، وإن الله أنقذكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم حتى بلغ بكم ما ترون وهذه الدنيا التي أفسدت بينكم، إن ذاك الذي بالشام والله إن يقاتل إلا على الدنيا. وبه قال حدثنا آدم وابن أبي نحن طبعا لا نجرؤ أن نقول هذا، هو صحابي يقول معلش لكن احنا ما نقول. يقول ابو برزة ذاك الذي في الشام يقصد معاوية يقول والله لا يقاتل الا من اجل الدنيا، يعني قتاله من اجل الدنيا، ونحن نقول والله الظن فيه ظن حسن، هو رجل صحب محمد صلى الله عليه وسلم ولا نظن فيه الا ظنا حسن، ونقول ان عليا كان لا يقاتل الا وهو يرى انه على حق، وأن معاوية كان لا يقاتل إلا وهو يرى أنه على حق، وكل منهما كان يلتمس الحق بغض النظر هل أصاب أو لا، هم مجتهدون، أحدهما اجتهد وأصاب فله أجر اجتهاده وإصابته للحق، والآخر اجتهد فإن أخطأ له أجر اجتهاده، لكن والله ما نعتقد أن أحدا منهما كان يقاتل من أجل الدنيا. وأما أبو برزة هو عد صحابي، هم يعني كلهم زي بعضهم، احنا مساكين. وانا دائما اقول يا اخوان الصغير ما يتدخل بين الكبار، دائما اقول الصغير ما يتدخل بين الكبار، يعني اذا ابوك وامك في البيت تخاصموا وانت طفل صغير، اذا دافعت عن ابوك زعلت امك، واذا دافعت عن امك زعلت ابوك، طيب السلامة انك تمسك لك ركن وتقعد فيه ليه ما هم يتصالحوا فيما بينهم، لكن انت لا تقول اخطاء ابي ولا تقول اخطاءت امي، صحيح؟ ليش؟ أنت صغير وهم كبار، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كبراء ونحن مساكين ما ندخل بينهم، نقول رضي الله عنهم ورضوا عنه، ولا نعتقد عصمة أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كانت لهم هنات وهم بشر، وهم بشر غير معصومين، فإن كانت لهم هنات تغمر في بحر حسناتهم. الصحابة كما قلت لكم مرارا لهم من الحسنات بإذن الله كالبحار، كالبحار، وربما وقع من بعضهم هنات كالقذات الصغيرة التي تسقط في البحر، تفسده ما تفسده، وأنا وأنت يا مسكين لنا من الحسنات ربما مثل هذا الماء، قطرة حبر تغيره، صحيح؟ إذن لنا شوية حسنات، الله أعلم فيه ولا ما فيه أصلا ما ندري، ولنا كثير من السيئات، السيئات ربما بلغت عنان السماء، فهمنا؟ ولو خلطت الحسنات بالسيئات لما بقيت حسنة، وهم عندهم حسنات كالبحار، وربما كانت لهم هنات كالقذات الصغيرة لو خلطت بماء البحر ما سوت شيء. وربنا الكريم يقول إن الحسنات يذهبن السيئات، ولهم من الحسنات من قدم الصدق، من قدم الصدق وقدم الإسلام ونصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجهاد معه ومؤازرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندهم من هذه الحسنات ما تغمر فيها السيئات بإذن الله عز وجل، والله كريم، فهمنا؟ يكفيهم فخرا أنهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل مدة لما قرأنا هنا كتاب أصول السنة للإمام أحمد وذكر الصحابة فقال أدناهم صحبة خير من كل من جاء بعدهم، أدناهم صحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من كل من جاء بعدهم، فليس لمثلنا أن يتكلم في حال الصحابة. وأنا أعيد وأقول لولا أن البخاري في كتاب الفتن ذكر هذه الأمور ما كنا تكلمنا فيها، والإنسان يكره أن يتكلم في هذه الأمور التي مضت وانتهت بين الأمة، والله يعفو ويغفر، لكن البخاري ذكرها، وفيكم ربما من لم يتبين له الأمر فلا بد أن نذكر بعض الأمور، والذي أراد أن يقف على الأمر على واقعه، يقف على حقيقة هذا الأمر، فليقرأ كتاب العواصم من القواصم للإمام أبي بكر بن العربي، العواصم من القواصم لأبي بكر بن العربي المالكي رحمه الله تعالى، اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال إن المنافقين اليوم أنت يا صاحب العامرة، أنت الآن في المجلد الثاني صفحة 1053 هكذا، عندك إضافة هنا لا توجد عندنا، قبل حديث حدثنا آدم بن أبي إياس اقرأه في الهامش، عندنا في الهامش، نعم طيب اقرأ، اقرأ في الهامش اقرأ اللي في الهامش. نعم أحسن الله إليكم. قال في الهامش: وإن هؤلاء الذين بين أظهركم والله إن يقاتلون إلا على الدنيا، وإن ذاك الذي بمكة والله إن يقاتل إلا على الدنيا. لاحظوا ما ذكر عليا، ما ذكر عليا أبو برزة رضي الله عنه، ما ذكر عليا، ذكر معاوية وذكر عبد الله بن الزبير، لكنه لم يذكر عليا رضي الله تعالى عنه ورضي الله عن كل الصحابة. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن حذيفة بن اليمان قال: إن المنافقين اليوم شر منهم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يسرون واليوم يجهرون. وبه قال: حدثنا خلاد قال حدثنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي الشعثاء عن حذيفة رضي الله عنه قال: إنما كان النفاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فأما اليوم فإنما هو الكفر بعد الإيمان. فأما اليوم ماشي. أحسن الله إليكم. وبه قال: باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور. حتى يغبط، والغبطة الحسد الحلال. حتى يغبط أهل القبور يعني يأتي الإنسان من كثرة ما يرى من الفتن فيغبط الميت، يقول ليتني مكانك. يأتي الرجل فيتمرغ على القبر ويقول ليتني مكانك، ما به من بأس إلا الفتن، يعني لا يعاني لا من مرض ولا من فقر إلا لما يرى من الفتن، يتمنى أنه لو كان مات وكان من أهل القبور. نعم أحسن الله إليكم. وبه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. وبه قال: باب تغيير الزمان حتى يعبد حتى يعبد الأوثان. وبه قال: حدثنا طيب. اعطي المايك للقمان خليه يساعدك شوي. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات نساء دوس على ذي الخلصة وذو الخلصة طاغية وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية، يعني يعودون إلى عبادة الأوثان. دوس هي قبيلة أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكانوا يعبدون صنما يسمى ذو الخلصة، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهدمه وتكسيره. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا تقوم الساعة حتى تضطرب آليات النساء دوس حول ذي الخلصة، يعني يطفن حوله. تضطرب آليات النساء يعني من السمن، يعني من الشبع، يعني من كثرة المال، يعني من الغنى، يعني الله عز وجل يرزقهم المال ويغنيهم، ومع ذلك يعبدون الأوثان، يعني يعودون لعبادة ذاك الصنم الذي كانوا يعبدونه في الجاهلية. نعم. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني سليمان عن ثور عن أبي الغيث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه. قال: باب خروج النار. وقال أنس قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول أشراط الساعة نار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. هذا الأشراط الكبرى في آخر الزمان، تخرج نار من قعر عدن فتسوق الناس إلى أرض المحشر، تبيت معهم حيث تقيل معهم حيث قالوا، وتسير معهم حيث ساروا حتى تسوقهم إلى أرض المحشر، يعني أرض الشام. هذا في آخر الزمان. نعم. قال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال سعيد بن المسيب أخبرني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه غير النار الأولى، تلك تخرج من قعر عدن وتسوق الناس، أما هذه تخرج في أرض الحجاز، وابن كثير يرى أنها خرجت. انظروا في البداية والنهاية إلى أحداث سنة 54 و600، سنة 654، هذه الفوة التي ترونها في الدائرة، أنت ماشي في الدائرة عند قريضة تجد فوة بركان قد كشط أطرافها، ترون فتحة البركان موجودة. هذا البركان يا إخوان ثار سنة 654، وتفاصيل القصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، فذكر أن الأرض زلزلت قبلها بعدة أيام، بدأ الزلزال في المدينة يوم الاثنين، يوم الاثنين، واستمرت الأرض تتزلزل يوم الاثنين الثلاثاء والأربعاء والخميس، وذكر تفاصيل كثيرة حتى ذكر أن الناس تابوا من المعاصي والذنوب وصاروا يتخلصون من الحقوق، يعني يأتي صاحب الدين ويرد الدين لصاحبه ويستسمحون. ثم اجتمعوا كلهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا إذا متنا نموت كلنا في مكان واحد، وصاروا يبكون ويجأرون إلى الله عز وجل بالدعاء والتضرع والبكاء، حتى كان ضحى يوم الجمعة. فلما كان ضحى ذاك اليوم يوم الجمعة، وإذا النار تنفجر من الأرض من تلك المنطقة، فرأوها من شبابيك المسجد النبوي، وإذا أعمدة النيران تصعد إلى السماء. استمرت عدة أيام، وذكر بعض الكتب التي كتبها أهل المدينة وأرسلوا بها إلى الآفاق، حتى أرسلوا إلى أبي شامة وهو ينقل عما كتبه أبو شامة رحمه الله تعالى، فذكروا ما هم فيه من الكرب العظيم، حتى ظنوا أن القيامة قامت، قالوا نظن أن الساعة قامت. ويذكر ابن كثير أن حمم البركان أخذت ذات اليمين وذات الشمال حتى التفت بالمدينة، قال ووصلت من جهة الجنوب الغربي حتى وصلت إلى العقيق، ومن الجهة الشرق والشمال الشرقي قال حتى وصلت إلى الوعيرة، بل وصلت إلى الحاج النجدي، هكذا يقول الحاج النجدي، يعني طرق القوافل النجدي، يعني إلى طريق نجد، وهذا تراه الآن وانت جاي بالطائرة، إذا كنت جاي من الطائرة تجد تحتك حجارة سوداء، هذه كلها من آثار ذاك البركان. وذكر ابن كثير أن أهل الينبع، احنا الآن نلفظ ينبع بغير أل للتعريف، نقول أهل ينبع، وهم كانوا يسمونها الينبع كما تقول الرياض المدينة، كانوا يقولون الينبع. فيقول ابن كثير وأهل الينبع كتبوا رسائلهم ليلا في ضوء تلك النار، قال أهل الينبع كتبوا رسائلهم في ضوء تلك النار ليلا، قال وقد خرج بعض الأعراب في بصرى في أرض الشام، بصرى أين؟ في الأردن، ليلا وإذا بهم يرون أعناق الإبل تضيء. ما أدري كيف هذا، الله أعلم، أنا ما كنت موجود وقتها فما رأيت ذلك، لكن هكذا يقول ابن كثير ويتأول هذا الحديث. يقول وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل في بصرى من أرض الشام، قل هذا وقع أن أعناق الإبل أضاءت من ضوء تلك النار، يعني مهما طلعت أعمدة البراكين، يعني يتصور من المدينة إلى الأردن، يعني أنا ما أتخيل هذا، والله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. فالله أعلم هل هذا البركان الذي كان حصل في ذاك الزمان عام 654 هو المقصود في هذا الحديث، أو أنها نار أخرى ستكون في آخر الزمان وتكون أعظم من هذه فتضيء لها أعناق الإبل في بصرة من أرض الشام، الله أعلم، علم ذلك عند ربي لا أدري. نعم اقرأ. قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله عن خبيب بن عبد الرحمن عن جده حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك الفرات أن يحسر عن كنز من ذهب فمن حضره فلا يأخذ منه شيئا. هذا ما حصل، هذا سيحصل في آخر الزمان، نهر الفرات الذي في العراق ينحسر عن جبل من ذهب فيقتتل الناس على نهبه فيموت من كل 1999 في ذاك القتال، من كل 1999 وهم يعلمون ذلك، وكل يقاتل يقول لعلي أكون ذاك الواحد، لعلي أكون ذاك الواحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من شهده فلا يأخذ منه شيئا، يعني إذا حضرت ذاك اليوم لا تأخذ من ذاك المال شيئا ولا تقاتل، ارجع. نعم اقرأ. قال عقبة وحدثنا عبيد الله قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله إلا أنه قال يحسر عن جبل من ذهب. نعم. قال باب حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثنا معبد قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمشي بصدقته فلا يجد من يقبلها. يمشي الرجل، ما عندك الرجل؟ في الهامش. طيب، يمشي الرجل بصدقته فلا يجد من يقبلها. نعم. قال مسدد حارثة أخو عبيد الله بن عمر لأمه. هذا إما أن يكون لعدم الاستفادة من المال أو لكثرة الثراء والغنى، ولعل الأول أقرب. يعني هذا يكون لأحد أمرين، إما لعدم الاستفادة من المال، المال لا قيمة له لأنه لا تجد ما تشتري، عندك مال لكن ما في شيء في السوق فما ينفعك المال، أو لأن الناس كلهم يصبحوا أغنياء. كون الناس يصبحون أغنياء هذا في زمن المهدي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المال يفيض يكثر فيعطي الناس المهدي حتى يغتني الناس كلهم فلا يبقى فقير، فيأتي الرجل بصدقته فلا يقبلها منه أحد، أو يكون لشدة الفقر يصير المال لا قيمة له، وهذا وقع. ذكر الذهبي رحمه الله تعالى في سير أعلام النبلاء المجاعة التي وقعت بالشام ومصر في القرن الرابع الهجري، القرن الرابع الهجري والخامس الهجري، ذكر أن مجاعة وقعت في الشام، فلوس فيه، الناس عندهم مال لكن ما في طعام، ما في أكل، ما في شرب، الناس يموتون جوعا. قال فكان رأس الكلب بكذا دينار، يقول، ورأس الهر ما أدري بكم، صارت الناس تأكل القطط والكلاب من شدة الجوع. قال وخرجت امرأة ومعها مد جوهر، تعرفون المد يعني ربع الصاع مليء بالجواهر، حبة الجوهرة ربما تباع بملايين، حبة جوهرة من الياقوت أو الزبرجد أو الألماس ربما تباع بالملايين، هذه خارجة بمد مليء بالجوهر، وخرجت إلى السوق فقالت أيها الناس من يبيعني رغيف خبز بهذا؟ ما في خبز حتى يبيعوك ولو جبت ما أتيت. تقول من يبيعني رغيف خبز بهذا بمد جوهر؟ فما وجدت أحد يبيعها، ما في خبز، الناس كلها جياع، فألقته في الأرض ومضت إلى بيتها. يعني صار الجوهر لا قيمة له لأنه ما في شيء يشرى به. يقول الذهبي فألقته في الأرض ومضت، فما وجد من يلقطه، ما وجد أحد يأتي يلتقط هذه الجواهر المرمية في الأرض، لأنك لو التقط ماذا تفعل به؟ تشتري طعام؟ ما في طعام. تشتري غذاء؟ ما في غذاء. إذن لا قيمة للمال، في مال لكن لا توجد سلع، إذن لا قيمة للمال. نسأل الله أن يحفظنا من الفتن يا إخوان. اقرأ. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان يكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة. هذا هو، أكثر أهل العلم يقولون المقصود بهذا الحديث ما حصل بين علي ومعاوية رضي الله عنهما، قال دعوتهما واحدة، أي كل منهما يدعو إلى الحق، يدعو إلى الحق. نعم. تقرأ. قال وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30. نعم. كلهم يزعم أنه رسول الله، وحتى يقبض العلم. أولهم الذين ظهروا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، مسيلمة الكذاب والأسود العنسي، ولا يزال الأمر في الأمة حتى آخر الزمان، حتى يكون آخرهم الدجال، لأن الدجال أول ما يزعم أنه نبي، أول ما يطلع يقول هو رسول الله، ثم يزعم أنه هو الله تعالى الله وجل. في البداية يزعم يدعي النبوة ثم يدعي الألوهية. نعم. قال وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل. الهر بإسكان الراء يا ولدي. أيوه الهرج. أيه. وهو القتل. وحتى يكثر فيكم المال فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه لا أرب لي به، وحتى يتطاول الناس في البنيان، وحتى يمر الرجل بقبر الرجل حتى يتطاول الناس في البنيان، يعني كل منهما يريد أن يبني بنيانا أطول من صاحبه، يتطاول، أنت بنيت دورين أنا ثلاثة، أنت ثلاثة أنا عشرة، يتطاولون في البنيان، يعني كل منهم يريد أن يبني أطول مما بناه الآخر. نعم. اقرأ. قال وحتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس يعني آمنوا أجمعون، ف